بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان. حامد بن يحيى هذا إن عندكم حامد بن يحيى ما ندري منه. أن يحيى بن سعيد يروي عن سفيان أو يحيى يروي عن سفيان. قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا عبد الله بن محمد عبد الرحمن بن أسد قال أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن سعيد بن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الغلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة يعني السنة فهو يقضي بها ويعلمها. فضيلة تعليم السنة فضيلة عظيمة، وفضيلة إنفاق المال في سبيل الله فضيلة عظيمة. وياهو المصيبة المحرومين أصحاب الأموال الطائلة الذين يسلطون على هلكة أموالهم في الباطل وسفك الدماء والبغي والعدوان وأكل المحرمات والتعالي على الناس والكبر والغطرسة. الله هذا لا يجوز. الله أعطاك من أجل أن أحسن كما أحسن الله إليك. الله أعطاك من أجل أن تحمد، أن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يشرب الشربة فيحمده عليها. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. الله أحسن إليك بسمع سخر هذا السمع في طاعته، وببصر سخره في طاعته، وبفؤاد وجوارح سخره في طاعته، بمال سخره بطاعته، وبجاه سخره بطاعته، وبمنصب سخره بطاعته. هكذا كل ما من الله عليه جعل هذه المنة لله، وسخرها لشيء يضر نفسك ويضر غيرك ويكون ضررا عليك في الدنيا والآخرة. وأحسن كما أحسن الله إليك. ينبغي على ذلك تصديق الوجهات والقدرات والخيرات والخيرات. سلط الله على هلكة في الحق، ويحكي على ذلك الحكمة عدم القضاء، القضاء بالقوانين الوضعية، عدم القضاء بالدساتير شكل بها. أعطانا الله حكمة وجعلنا على شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نحن أعطانا الله كتاب وحكمة، نحن أهل الكتاب وأهل الحكمة. نحن بحاجة هي السنة، نحن بحاجة إلى مزيد عليها. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب ويتلى عليهم؟ فاستقم كما أمرت ومن تولى معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، فاستقيموا إليه واستغفروه للمشركين. آهل من الذين يدعون إلى التسامح مع الكافرين ومن الذين يقلدونهم ويتبعونهم شبرا بشبر وذراع، والله لقد أعرضوا عن ذكر الله والله المستعان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن أعرض كلي وحشي زي حسن عندهم. هذا حديث عظيم. القصة الحسد هنا معنى القصة على الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين: القصة تدفع بك إلى محاولة الوصول إلى الخير، والحسد يدفع بك إلى إزالة الخير عن المحسود. والقصة محمودة والحسد مذموم. الحسد كبيرة من الكبائر. قضاة الحكمة الذين مضوا شرفوا في التاريخ، والله قراءة الحكمة قراءة القرآن السنة شرف وجهك مثل شريح القاضي أمثال هؤلاء وليس مخصوصا بالقاضي فقط بكل من أسأل الله الحكمة يفتي بها يدعو في الله عز وجل بها كتاب سنة ويحكم بها قاضيا على التحديد العصر أيضا مديرا تحديد هذا العصر المدير ما له عاطفة من قبل العلم حتى الغرب مدير نعم مدير يعني من إدارة يدير شيئا قالوا مدير من حيث المعنى اللغوي نعم محافظا رئيسا هذا لا يختص بالقاضي فقط بل كل من والله الله عز وجل عليه ان يتحرى في ذلك الكتاب والسنه يكفي بالحكمه بالعلم الى هنا وفقكم الله